أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإمارات العربية المتحدة العين، وباعثها المستمع أحمد محمد عبد الله، يسأل ويقول: ما حكم تلقين الميت بعد دفنه جزاكم الله خيرا، وما تعليق فضيلتكم على قول أحد الأئمة في أحد كتبه: أما تلقين الميت بعد دفنه إذا فرغ من دفنه فصفته ما هو كذا وكذا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير الخليقة وسيد البشرية وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين نصروا رسول الهدى وجاهدوا معه وحملوا عنه العلم وبلغوه لمن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم وكبت من يعاديهم وبعد. ما من خير إلا دل الأمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، ومما حثها عليه التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة، ونهى عن البدعة وحذر منها، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقن أو قال هذا تلقين للميت في قبره. أعز أو أقوى ما ورد: سألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فهل نفعل ذلك؟ نحن لا نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله من أحوال القبر على ما لم يطلعنا عليه، ولذلك قال لأصحابه: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يطلعكم من عذاب القبر على ما أعلم كلمة النحو. وبالتالي فدعوة تلقين الميت: يا فلان ابن فلان أجب كذا، كل هذه من البدع. وأما الدعاء للميت لأن يثبته الله في قبره بالقول الثابت ويلهمه حجته، فهذا لا حرج فيه، لأنه من الدعاء للأموات، والدعاء لهم أمر مشروع. وأما من يكتب في كتابه تلقين الميت فالعبرة بما ثبت عن رسول الله لا بمن قاله ما قاله من عباد الله، فكل يؤخذ من قوله ويترك ما عدا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، لا يتكلم إلا بعلم صحيح وكلام غال نفيس. وأما من عدا فمن وافق كلامه سنة رسول الله قبلنا، ومن لم يوافق إن اجتهد قلنا اجتهاد خطأ، نرجو الله أن يعفو عنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس بعد وفاة بيتهم يجتمعون في بيت الميت ويضعون خيمة حول البيت ويعمل عشاء للحاضرين، هل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز فما هو التوجيه؟ وهل يدخل في ذلك إذا كان العشاء من غير أهل الميت؟ جزاكم الله خيرا. إقامة هذه السرادقات ونصب هذه الخيام وإعلان النعي ليس من السنة. المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام إذا مات ميتهم لانشغالهم عنه بما وقع عليه من حزن موته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، مما قال اصنعوا لأبي جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم، فيسن للجار والقريب أن يصنع لقريبه أو صديقه المصاب بوفاة حميمه وعزيزه أن يصنع له طعاما لانشغاله عن الطعام. أما أن تتخذ داره ضيافة ومستقرا ومحل تبادل الأحاديث وكأنه يوم فرح فهذا خلاف السنة. أما لو كان الطعام من مال الميت وفي الورثة القاصر والمرأة والغائب لكان ذلك أمرا محرما لا إشكال فيه، لأنه إنفاق لمال بدون إذن مالكه. والخير كل الخير في التقيد بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فالأولى أن يجتنب ذلك كله ويكتفى بالدعاء للميت المغفرة ولذويه من أحياء بالصبر والاحتساب ونحو ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخلت المسجد ووجدت الصف قد امتلأ واكتمل وليس لي طريق إليه، هل اجتذب أحدا أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا تعذر عليك وجود من يصافك فلا تسحب أحدا من الصف، فالحديث الوارد ما أعظم أجر المجترر حديث غير صحيح، وجرك إياه لينفرد خلف الصف إيقاع له بالانفراد إلى أن تدخل معه، وإذا كبرت قبل أن تجره دخلت في الصلاة قبل أن يصفك أحد. إذن ما هو العمل؟ العمل أن تكبر وحدك وتصلي خلف الصف ولو منفردا، فإن الحديث الوارد لا صلاة لمنفرد خلف الصف إنما هي بحق من يجد ومن يصافه. لو يسر لك أن تصف بجانب الإمام جاز ذلك، وإن كان الناس لا يفعلون هذا لمشقته واستنكار الناس له، ففي هذه الحال صلي خلف الإمام تكون إن شاء الله أديت ما تستطيع، فلا غير عليك فيما لا تستطيعه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة بعثت برسالة تقول أختكم في الإسلام تسأل وتقول إذا عاهد إنسان الله تعالى بترك شيء مما ليس فيه معصية لله بأن يقول أعاهد الله تعالى على ترك فعل كذا وكذا، ثم إنه عاود فعل ذلكم الأمر، هل عليه كفارة؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن العهد أعظم من اليمين، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لكن إذا خالف مقتضى هذا العهد فعليه كفارة يمين وأن يتوب إلى الله ويستغفره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الشعر الوجداني التأملي الذي لا يخالف العقيدة، هل هو جائز أو لا؟ وما حكم كتابته ونشره بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء؟ لم تبين هذا الشعر الوجداني ما هو، وأخشى أن تقصد بذلك مواجيد الصوفية التي يرون أنها غير مخالفة مع ما تشتمل عليه من المجازفات والشطحات. فإن كانت تقصد بهذه بالشعر الوجداني الشعر الذي فيه تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وأمثال هذه القصائد فلا حرج، وإن كانت تقصد بهذا الشعر الوجداني أمثال شعر ابن القيم في نونيته وأمثال قصيدته الميمية التي يقول فيها وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها تضحة الأعداء فينا تحكموا وأمثال هؤلاء فلا حرج. الله المستعان. ابن القيم يقول هذا شيخ صالح؟ نعم. قبل كم سنة؟ هذا الكلام قاله ابن القيم رحمة الله عليه في القرن الثامن الهجري، في النصف الأول منه. وكيف لو خرج ورآنا اليوم ورآنا ونحن وأعني بذلك الدول الإسلامية يصدق علينا قول الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيمن ولا يستأذنون وهم شهود ولكنهم لم يجن عليهم بل جنوا على أنفسهم نسوا الله فنسيهم ذلك أن الله لم يكن مغير النعمة لنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالله المستعان. فأنت أيتها السائلة احرصي على الابتعاد عن هذه الأشعار التي قد تزل القدم في بعض شطحاتها فيصعب التدارك، فخير منها كتابة سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز وضع الكريمات على الوجه واليدين والجسم وكذلك دهن الشعر بالزيت بالزيوت والمرأة صائمة؟ نعم لا حرج في ذلك، الحمد لله. ليس الإدهان ودهن الشعر ووضع شيء من الأصباغ على وجه المرأة عندما تحتاج إلى ذلك ليس ذلك من المفطرات، فلا حرج عليها والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صام المرء رمضان ثم اكتشف بعد عدة سنوات بأن صيامه لم يكن صحيحا كاملا، هل يقضي ما فاته وهل عليه كفارة علما بأنه لم يكن يدري بعدم صحة صومه ولم يقصد تأخير صومه حيث أنه سمع أن هناك من يقول بأن القاعدة في العبادات بأن الجهل لا يستلزم القضاء ولا الكفارة؟ جزاكم الله خيرا. قاعدة أصولية ليس هذا موضع بحثها، لكن لم يتبين من هذا السؤال ما هو سبب صحة ذلك الصوم. الله جل وعلا أمر بأن يبدأ الصائم صومه عندما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويمسك إلى أن يحين وقت الليل، وبينه رسول الله في غروب الشمس صلى الله عليه وسلم. فإذا أمسك الإنسان عن المفطرات المأكولات والمشروبات وما يتعلق بما يحصل بين الزوجين فالصيام صحيح، ولا يبطله سوى ردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة على كل مسلم. ومن علم أضاع أوقات من الصلوات أو الصيام لم يكن يعلم بالوجوب ولا يعرف العدد، أو كان يصلي صلاة خطأ أو يصوم صياما خطأ ومن علم ذلك إلا بعد سنين لا يقال له تقضي ذاك على ما مضى والله عفو كريم. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاء المسيء الذي صلى صلاة أساء فيها ما قال له صلى الله عليه وسلم اقض الصلوات السابقة، مع أنه قال صلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي، ما قال له أعد ما صليته في السابق. هذا يدل على أن مثل هذه الأمور لا تقضى. وهو عليه السلام لما أعلمه جبريل أن في نعله نجاسة وكان يصلي بها خلعها ولم يستأنف الصلاة من جديد، بل ما صلاه باعتقاد سلامته من الموانع مضى على ما هو فيه وكمل ما بقي والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مهيدي النايف من سوريا مقيم في الرياض بعث برسالة وضمنها سؤالين، يقول أعرف بعض القرى وعددهم يصل إلى 20 يصلون الجمعة وبعد انتهائهم من صلاة الجمعة يقومون يصلون الظهر فورا، أفتونا في عملهم هذا وهل نجاريهم فيه؟ جزاكم الله خيرا. لا تجارهم فيه، وهم يفعلون ذلك لأحد أمرين، إما لأمر احتمال أن يكون في البلد جمعة أخرى ويرون أن الجمعة الأولى والثانية لا جمعة له ولم يعلموا فهم صلوها جمعة، ثم احتياطا لأنفسهم إن لم يكن لهم جمعة صلوها ظهرا، وإما أخذا بقول من يرى العدد وأن لا تصح الجمعة إلا بأربعين فأكثر فصلوها منهم اعتمادا منهم على قول من يقول تصح ما دون ذلك، ومن أجل الاحتياط أرادوا أن يأتون بصلاة الظهر، وهذا كله خطأ. أولا الصحيح وصحة صلاة الجمعة وجوازها بأقل من أربعين، والصحيح أنهم إذا صلت الجمعة أكثر من في البلد أكثر من جمعة لا تؤمر الجمعة المتوقع أنها هي الثانية والثالثة والخامسة أن تصلي ظهرا مع الجمعة، بل ما داموا صلوا جمعة فيكتفى بذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كان عندي شخص وتوفي وكان خاتما للقرآن الكريم، ثم إني أكملت النصف الباقي وكان خاتما للقرآن الكريم أو نصفه، ثم أكملت النصف الثاني وجعلت له أجره، هل ما فعلته صحيح؟ كان أولادك أن تدعو له، فالإنسان قد يعمل العمل وقد لا يؤجر عليه لعدد من الأسباب. وأما الدعاء فإن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم إهداء ثواب القراءة لميت أو حي لم يأتي فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء فيه، فتجنب ذلك أولى والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمعة تقول عن نفسها الحائرة في أمر دينها مين، تسأل بعض الأسئلة، في أحدها تقول حدثونا عن فضل بعض السور في يوم الجمعة جزاكم الله خيرا. جاء الحديث الصحيح في فضل قراءة أوائل سورة الكهف يوم الجمعة أو قراءة السورة في كلها، ولا شك أن ذلك حسن، ولا أحفظ حديثا صحيحا في غيرها من السور. جاء فيما يتعلق بسورة تبارك فضل قراءة، ومما لا شك فيه أن أفضل سور القرآن الفاتحة، ومما لا شك فيه أن أعظم وأفضل آية في القرآن منفردة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولا شك أن سورة قل هو الله أحد ثبت في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ في بيت ثلث القرآن، فأبدى أصحابه أن ذلك شاق عليهم، فقال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هذا الوصف الذي وصفت به نفسها الحائرة في أمر دينها، هل لكم من تعليق عليه أو نمضيه كما جعلته؟ بل كنت أريد أن أتكلم عنه واسترسلت عنه. لا شك أنه ينبغي للمسلم أن لا يحير في أمر دينه، فالنبي تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، أبان لنا فروع الدين وأصوله، ما علينا إلا أن نقرأ، وإن كنا لا نحسن القراءة أن نسأل أهل العلم لنجد عندهم بإذن الله ما يزيل الشك ويدفع الحيرة. ثم الإنسان إذا شعر باضطراب أو قلق في أمر دينه فليلتجئ إلى خالقه، وليكثر من السؤال لسؤاله والإلحاح عليه بأن يهديه، وليتذكر أن الهدى من الله، لا أحد يهدي نفسه ولا أحد يهدي أحدا من البشر سوى الخلاق العليم، فهو الهادي جل وعلا، وهو الذي يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، نسأل الله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل لصلاة العصر سنة كما ورد في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟ ليس للعصر راتبة، والحديث جيد، فإذا صلى الإنسان قبل صلاة العصر فحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا عندما أصلي الفجر أحب أن أجلس على السجادة حتى تطلع الشمس، لكن النوم يغلبني في بعض الأحيان، وأحيانا أذكر الله وأنا على سريري، فما رأي فضيلتكم في ماذا أفعل؟ وهل كسرت حجة وعمرة كما ورد في بعض الأحاديث؟ من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم قام فصلى ركعتين فكأنما أدى حجة تامة. هذه شروط، لا بد أن يكون الإنسان محتفظا بطهارته، غير مغير لمجلسه، مشتغلا بذكر ربه، لم يغلبه نوم ولا انشغل مع أحد حتى تطلع الشمس وترتفع في نظر عينه قيد الرمح، يطلع قامة الرجل المعتدل، ثم يقوم فيصلي ركعتين من رجل أو امرأة، يكتب له كأنما حج حجة تامة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها شيخ صالح: أنا إنسانة متواضعة وأخاف الله وأخشى، وقد تزوجت منذ 10 سنوات برجل كبير أكبر مني وهو في سن أبي، ولكن استمريت معه أكثر من 3 سنوات لم أحبه، ولكن كل معاملتي كانت مجاملة، وعندما رزقني الله بأطفال ولله الحمد صرت أنظر إليه من أجل عيالي، فهل معاملتي له في السنوات السابقة خداع ونفاق أم صبر؟ أرجو إفادتي في ذلك، وهل أنا آثمة فيما كنت أفعل؟ جزاكم الله خيرا. بل أنت أحسنتي، ولا ليس هذا هو النفاق، هذا مجاملة وإحسان للعشرة، وليست الزيجات كلها مبنية على المحبة، ولكن إذا فقدت المحبة ولم تفقد المعاملة الحسنة كان الناس على خير، وإذا صبرت المرأة مع زوجها وهي لا تحبه، أو صبر الزوج على زوجته وهو لا يحبها، وإنما احتفاظا بالعلاقة وصيانة العشرة وتقوى لله جل وعلا واحتسابا في الأجر في الصبر، فهما على خير عظيم، فلك بحول الله في السابق والتالي أجر إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بعض المغرضين يدندنوا حول زواج الصغيرة بالرجل الكبير، وربما صوروه في صور مزرية ومنفرة، هل من تعليق أحفظكم الله؟ لا شك أن هؤلاء إما أن يكونوا ناقصي العقل، وإما أن يكونوا هو الأقرب ناقصي الدين. لا شك أن من مصلحة المرأة أن تتزوج ولو بأكبر منها، ولو بمن هو في سن والدها، فسنة الله وحكمة اقتضت أن الرجل تبقى معه قواه الخاصة إلى سن متأخرة، إلى 80 أو بعد ذلك، والمرأة تقف عن الإنجاب غالبا قبل 50، وقل أن تجد امرأة تنجب بعد 50. ومن خير المرأة أن تتزوج أكبر منها إذا لم يتيسر لها من يناسبها في سن، بل ربما كان زواجها لمن يخبرها 10 أو 20 سنة أنفع لها وأصلح لحالها من زواجها بشاب قد لا يكون متقيدا بالآداب الشرعية، وقد يكون أصحاب سهر وسفرات وغيبات وعلاقات خاصة مشبوهة. ثم هؤلاء الذين يزعمون أنهم أنصار المرأة، فهؤلاء أعداء المرأة. إذا نظرنا إلى أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، رأينا أن أحدهم يتزوج ابنة هي في سن بنات ابنه. ولا يغيب عن بالنا أن عمر رضي الله عنه تزوج ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين عمر رضوان الله عليه وبينها عشرات السنين، ولما كان عثمان رضي الله عنه في منى قال لعبد الله بن مسعود هل لك في زواج خلمة النحو تجدد لك ما مضى من شبابك وتعيد ما مضى إلى آخره. فهؤلاء الذين هم أشبه ما يكون بمن كان يسمي نفسه في أوائل القرن المنصرم لأنه نصير المرأة وكان سبب فسادها عندما عصفت عواصف الأخلاق الغربية على البلاد الإسلامية المتمدنة في ذلك الزمن، فصدتها عن دينها وجذبتها بعنف إلى أن تغرق في الأخلاق الوبيئة، وجر ذلك على جيرانها ما جر من بلاء وشر. ثم من المؤسف أن بعض القصص الذي يبث في بعض وسائل الإعلام من مسموعا ومنظورا ومقروء كأنما يدندن حول هذه الفكرة فينفر المستمعات من الزواج من أكبرهن، إلا أن كثيرا من النساء يتصفن بالعقل وبعد النظر وحسن التدبير والتقدير، فترى إحداهن ترغب بالزواج بمن يكبرها، وترى أن ذلك خير لها من البقاء بدون زوج. ثم إن زواج المرأة لمن يخبرها لا يعرضها لخطر في الغالب الزواج عليها ولا إهمالها والغفلة عنها إلا فيما ندر والنادر لا حكم له. لأنني بهذه المناسبة أرجو ممن يستمع من رجل أو امرأة ألا تغرهم الدعايات وأن يفكروا في العواقب. وكما يقول صاحب بعض الحكايات العود خيرا من القعود، ويقول العامة اشتغل بالقليل وحاسب المهمل العاجز عن العمل فتحصيل أقل شيء خير من لا شيء. والزواج وإن انجابوا بعض الذرية خير من القعود بلا زواج ثم بلا ذرية. فيا ليت النساء والرجال يفقهون. ثم إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان تكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 40 امرأة يلذن برجل واحد، لا يقصد يتزوجن لأن الزواج محدود بالأربع، وإنما يلذن به لا قيم لهن سوى هذه بنت أخ وتلك بنت أخت وتلك بنت بنت وهكذا وتلك بنت ولد. تكثر النساء ويقل الرجال. ينبغي للنساء أن يتداركن الأمر قبل أن يفوت الأوان، والله المستعان. وصلى الله على سيدي ولد آدم أجمعين، والله أعلم.